في بعض الأحيان تتسنى للإنسان تجارب ومعلومات ومعارف يحتاجها الناس وهي مفيدة لهم وضرورية، وفي نفس الوقت يوجد أيضا من يضلل ضدها ويضخ معلومات مناقضة ومشوهة لها. فمن الغبن والحرام أن تبقى هذه المعلومات ضي الكتمان. منذ القديم هنا أعلم أن الملكية حكم أبوي احتوائي، لكن ما وقفت على تفسير هذا الأمر في الواقع. طبعا هذه الأبوية يفرضها طبيعة الحكم، وكذلك الأسرة نفسها تكون من عمق الشعب، يعني نفس التفكير والتقاليد والعادات، لا يوجد أي فرق. يضخ الإعلام المعادي الخبيث النجس تشويه وتضليل وتزييف ضد حكومتنا وحكامنا الكرام آل سعود. أرجوك لا ترخي لهم سمعك، والله إن الحقيقة مناقضة لذلك التشويه، ولو حلفت ما حنثت أنه لا يوجد أشرف ولا أكرم ولا أعدل من هذه الأسرة فيما أشاهد وحسب ما أرى. هي طبعا أسرة حكم ممتدة منذ قرون طويلة، يعني منذ وجودها فيما أعلم. أقول يا عزيزي المواطن، إن هذه الأسرة تعمل بكل إخلاص وصدق ومحبة لصالح دولتك وشعبك، ولست مضطرا إلى تقديم الخطاب الاعتذاري التشويغي وأقول لك بأنه يوجد أخطاء ونواقص طبيعية، لا لا، شيء مفروغ منه وأسطوانة مشروخة لا داعي لتكرارها. يجب علينا أن نكون جنبا إلى جنب إلى هذه الأسرة ونساهم معها في بناء دولتنا والدفاع عنها.